الضوء البرتقالي رفاف. ألف أتوقف، ب أترك الأولوية إلى اليمين، جيم أمر بحذر. أعيد، الضوء البرتقالي رفاف. ألف أتوقف، ب أترك الأولوية إلى اليمين، جيم أمر بحذر.